السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد هذه الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. يسأل شخص: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل وحياك. لي سؤال بخصوص يعني طلب الرزق، لو ان الانسان ربنا كفاه مهنته، هل يجوز له ان هو يطلب الدنيا؟ يعني اذا كان سيستكثر من الحلال الطيب ويبذله في طاعة الله ومرضاته ولإعلاء كلمته فلا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه، ثم طفق يجمع في ثيابه في حجره، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال العلماء في شرح ذلك أو بعضهم: فيه جواز الاستزادة من الحلال الطيب، جواز الاستزادة من الحلال الطيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. لحد سن كان كده ممكن يا شيخ الإنسان يطلب الدنيا؟ تطلب الدنيا فقط ولا الدنيا مع الآخرة؟ لا مع الآخرة يعني. طيب طول حياتك، المشكلة طول حياتك تطلب الدنيا مع الآخرة؟ ما المشكلة أنك تطلب الدنيا مع الآخرة؟ لأنك تستعين بدنياك على لآخرتك. تستعين بالثراء على ادخار أعمال بر لآخرتك. الآن مثلا إذا رزقني الله مالا مثلا مبلغ كبير، وأخذت هذا المبلغ الكبير الحلال الطيب أنشأت به مسجدا، أليس هذا ادخار لي في الآخرة؟ نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يسلمك ويحفظك يا رب. وإياك. اللي عارف إلا سلام. تفضل. أنا هذا كنت عليه بس إيه بالثبات، وربنا يرضيني تعالى الصالح يقربني إليه. الله يثبتنا وإياك وارزقنا وإياك الأعمال الصالحة التي تقربنا منه. والإخوة السامعين والسامعات. بعد الأيام النووية اللي هي عارفة إن ربنا يرضيني الحلال يعني بعد بس احكاف ورجع الصرف وبرد بغنيدة وبرنا ربنا رجوع برجع. هل أدياء في أدياء من السنة إلى كتاب وحي يلتقي يعني يقرره؟ في آيات من الكتاب العزيز: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا عاجلا غير آسل، ونحو ذلك. السلام عليكم. اللهم أسع علينا وعليه يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. لو في واحد قال عايز مية خرز، لو في واحد اشتريها وعايز دفع المقدم بتاعها وبيت على الاسد دلوقتي، هو حابب يبيعها له، هو شاف جمع مثلا الاسد اللي هو هيدفعها خلال السنين الجاية، وقال لي خلاص مثلا شقة ب350,000 انت هتدفع لي منها 250، وهتدفع لي كل شهر قسط ثابت مثلا 500 جنيه، وهو بقى يروح يدفع القسط ده في البنك يعني. فهل ده كده حرام ولا حلال؟ زائد ان النقابة كان من ضمن العقد اللي هو كاتبها معاهم ان ما ينفعش يتصرف في الشقة في خلال 7 سنين الا بعد 7 سنين. وهو سيتصرف قبل 7 سنين؟ النبي صلى الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يجوز بيعها قبل مرور 7 سنوات للعقد المبرد بينه وبين النقاب الأول. طب لو بعد 7 سنين هو هيكون لسه بيدفع إذا اشتريتها منه، اشتريتها منه وتتعهد أنت بسداد الباقي ما لم يكن هناك ربا فلا بأس. السلام عليكم. لا تصف نفسك بالنفاق يا عبد الجبار، لا تصف نفسك بالنفاق، إنك تعين الشيطان على نفسك. نحمد الله إنك تتوب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله يبارك فيك ويسلمك. ربنا يبارك فيك ويعطيك الصحة وحسن العمل. وإياكم وإياكم. حكم بقى الشقق الإسكان الاجتماعي والوساوس، راجل وساوس. قلنا الشقق الإسكان الاجتماعي فيها أمران، الأمر الأول أن العقود فيها شروط ربوية، والأمر الثاني أن كثيرا من هذه الشقق لم يبنى أصلا. هذا عنها، فلذلك ابتعد عنها. الوساوس تعوذ بالله منها وارق نفسك، ولا بأس إذا ازدادت عليك الوساوس جدا أن تذهب إلى طبيب ثقة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. لكن الأصل ترقي نفسك، تدعو الله وتثبت على السنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد الزريدي. السلام عليكم. محمد الزريدي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي سؤال، بس كنت عايز أقول حضرتك عن خاص. كنت كل ما اتصل بالرقم اللي هو على صفحة الفيسبوك حد بيرد عليا خاص. لا، اتصل على هذا الرقم 0000533383. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك حضرتك الشيخ؟ والحمد لله. اتفضل. معلش عامل استفسار دلوقتي، يعني انا من تقريبا من 10 شهور كنت في مصر، يعني انا مسافر برا في احد الدول العربية، كنت نزلت اجازة عشان اتزوج، وبعدين الاجازة كانت شهر يعني، كان طبعا الجواز سريع شوية، فما لحقتش اسأل البنت اللي انا قدمت لها يعني. المهم فلما تقدمت الاهلها وكده مش بلغوني عنها اي حاجه، انها مريضه او تعبانه او كده. بعدها باسبوع طبعا عشان ظروف تخصيص الورق والتاشيره وكده، فكتبنا الكتاب عملنا عقد القرار يعني بعدها باسبوع بالظبط، مش بلغوني باي حاجه عن البنت يعني. عفوا عفوا، ايه تاني كده؟ تاني ايه الكلام اللي حصل؟ عفوا. من 10 شهور او 11 شهر. ايه ماذا حدث؟ عشان اتزوج. ايوه. وبعدين خطبت البنت؟ خطبت البنت، بس انا ما كنتش عارف ان هي مريضه البنت يعني. دون تأمني؟ ما سالتش يعني، ما عرفتش ان انت داري عليا وصدوا عني يعني. ايوه. فالمهم الكلام ده يعني عشان اخلص الورق بسرعه، فما كلمناش تقريبا اسبوع في كاتب الكتاب. قال لي سؤال عام، عايز انا اعمل بره اقول له اهلها كويسين كده، ما اعرفش ان ما اعرفش حاجه عن البنت يعني، واهلها مش تلفوني باي حاجه خالص يعني. وبعدين بعد الزواج بعد كتب الكتاب قالوا لي معلش ممكن دي بس عايزين اقول لك على حاجه بعد كتب كتاب والقايمه وكده. لو سمحت أخي لو سمحت بارك الله فيك، أشياء فيها خوض في الأعراض لا تتحدث بها على الهاتف العام حيث يسمعك الجميع، فقد تكون ظالما للبنت في نقلك، وقد تكون مفتريا عليها، وقد تكون صادقا، فلا يصلح أن تتصل على الهاتف تفضح في بنات الناس، وقد تكون أنت كاذبا في كلامك، وقد تكون صادقا. اسأل مثل هذا السؤال على الهاتف الخاص، لا تفضح بنات المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا؟ مقبرة مكة. مقبرة صدقة جارية. يعني اشترى مقبرة صدقة جارية. نعم. وبعدها تسألين هل يجوز لأهله أن يدفنوا فيها؟ نعم. طب هم عندهم مقبرة أخرى ولا ليس عندهم مقبرة أخرى؟ لا ليس عندهم مقبرة. طيب يعني عندهم مقبرة، لكن يعني قد تكون غير شرعية، يعني من هذا ما تقرش عليها وكده، يعني ده هو إذا لم يكن لهم مقبرة فابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طيب خلاص، هم لو كانوا فقراء جاز لهم أن يدفنوا في الصدقات الجارية. يا أختي لا تحيرين، يا أختي لا تحيرين، الله يكرمك. عندهم مقبرة دفنوا فيها، ما عندهم مقبرة دفنوا في مقبرة أبيهم التي جعلها صدقة جارية. كلام واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت محتاج جبت تبتدي على كتاب السعودي لابن المبارك وكتاب تفسير اعلام النبلاء، في اي مكتبه في الازهر؟ مكتبات الازهر اذا كنت من القاهره. يعني من الزقازيق. عندك مكاتب في الزقازيق، ممكن تذهب لمكتبه الدكتور ابراهيم الشربيني يوفره لك ان شاء الله، العاملون هناك يوفرونه لك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا خير يا رب. وياك والمسلمين يا رب. الله يبارك لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل حد من الصحابة، وقد زوجته كانت معاه. أه بعدين؟ نادى على الصحابة وقال دي زوجتي. من هي الصحابي؟ لا مش كده، ده الرسول كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيي، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا فناداهما قائلا على رسلكما، لا تسرعان، هذه صفية يعني هذه زوجتي. فقال وكبر عليهما، يعني شق عليهما أن النبي يقول ذلك، هل سنشك فيك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. واضح الكلام؟ كان شيخ ليه سؤال بقى بعد إذن حضرتك شيخ. من جانب أمر المعروف والنهي عن المنكر، بعد هذا الكلام الطيب الجميل ده، أنا كنت راكب مكنة وأنا جاي من الشغل من حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات، فلقيت راجل وزوجته قاعدين في العربية بياكلوا، والمكان اللي هم واقفين فيه كان مظلم شوية، فرحت على باب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت له يا أخي بالله عليك أنت واقف في حتة مقطوعة، فعشان خاطر إن أنت تفادي الشبهات اقف في النور أنت وزوجتك وكل براحتك. طيب. وصيته بس استغريب غريبة كده، وقال لي جزاك الله كل خير، وأنا كنت بعده ماشي مش بالعربية على كده. أنا مش عاوز أحس إن أنا شفت الذنب. لا أنت ما أذنبت. أنت ما أذنبت فلا توسوس. خلاص؟ جزاك الله كل خير. وياكم مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الواحد مثلا بيتاجر في سلعة ويوديها مثلا لبيعها المحلات، فبيبيع المحل مثلا بعشرة، في واحد ممكن يتواصل معاه يقول بتسعة، في واحد ممكن يقول بسبعة، على ممكن ياخدها بعشرة، هل كده مثلا؟ لا، ما دامت السلعة سلعتك لست مندوب مبيعات لشركة، السلعة سلعتك، الشركة ليست لك شركة تلزمك بسعر معين، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أيوة. لا لا لا لا مانع. إذا كان عندي سلعة بعت جزءا منها لزيد بعشرة، بعت جزءا لعمر بسبعة عشر، لا إشكال علي. أي واحد إذا قصرت الاختلاف في الأسعار بس. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بالنسبة لشيخنا الموضوع رسالة إناث. أي. هل أرجع أخذ رأي طبيب فيه؟ لا مانع. رأي طبيبة مش طبيبة. طبيبة. طيب طيب مثلا مثلا تاني شكل ما بدك. عندنا رجل أخ محترم فاضل كده يوقف البنات اللي بتعمل الدروس كده وينصح عنها تدع البناطيل وتتسبيها دي وكده، فعله ده صحيح يعني؟ يعني إذا كان رجل كبير السن. لا شاب من الشباب كده. والله ننصحه هو. أن أخشى عليه هو أن يفتن أو يفتن. يوقفه في الشارع كده شيء. وأنا مرة أكلم أهلي لازم يأخذ غير المنكر، يعني أنت عرفت المنكر سيب الناس تغير أنت دخلك، بس وقتي بس معرض كده تشتم وتغرق ما يدري المنكر أنا ما كانش عند كده. أنا أقول على حسب حالي يعني. هذا كان زي كان رجل كبير السن مثلا. أقول أنا صغير يعني عنده تقريبا 35 والبنات كم سنة؟ بنات في دروس يعني تكون في ثانوية عامة شيخ، أو حالين أحيان كبيرة مثلا بتزوج مع زواجها مع بناتها في الشارع لابسة مثلا بناطيل أو لابسة خمارات كده من غير نقابات وكده، يعني بيصبح يعني هو مجتهد ربنا يبارك فيه بس مش عارف. أيوة بس أنت يعني هل هو مشهور في بلادكم بالصلاح والفضل ولا يعني مجهول الحال؟ لا واحد عادي كده يعني بيحب الخير هو، لا أنا شفت خلاص على العموم فعله إذا كان بالحكمة والموعظة الحسنة جاز، والفتنة مأمونة، جائز ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وعند أمن الفتنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل وإياك تفضل. ضعيف الإسناد. لا لا يا شيخنا ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا شيخ. فيكم وفيكم. سواء. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بذلك يا شيخنا الإخوة اللي هو اللي هم المقائمين على القناة على الصفحة في الفيسبوك. أيوه. بعدك الإخوة اللي موجودين على الصفحة اللي يردوا على الصفحة اللي هو بالوارد. نعم. يا ريت بعدين من حضرتك تشوف الحلقات اللي موجودة على قناة الرحمة بالقنوات اللي هي بتعرض الفتاوى اللي بعدك. يذيعوها ولا يحذفوها؟ اللي بعدك عشان نحن نتفق يعني. فيهم بينشروها الحمد لله وأصبح هناك رابط الآن. أنا معاك وكلنا بننشرها عشان يعني فد الباب اللي هو عني ولو آية كما قلنا. نشكرك. أشكرك. أنا أقصد إن بعض الحلقات اللي موجودة على قناة الرحمة وقناة الندى الحلقات دي مدتها مثلا ساعة أو أكثر، إحنا بنسمع يعني وبنستفاد أكثر. ما عندنا مانع من هذا أبدا إن شاء الله، ما عندنا أي مانع من هذا كلها ما الإخوة اللي بنشروا ينشروا بعض مصدر لبعض أسئلة معينة، ولكن الشاهد لا لا عفوا عفوا فتاوى قناة الرحمة والحمد لله كثير منها ننشر على اليوتيوب ونجتهد ليلة نهار في هذا إن شاء الله. حاضر. أنا شيخنا أنا كنت بسمع أنا في 2009 و2010 يعني كنت بستنى حضرتك بفوق الطب طبعا على القناة فرق الفتاوى. يعني مش عاوز اقول لحضرتك احنا كنا بنستمتع كتير جدا بالذات الفتاوى اللي كانت بتسأل. يعني تفضل ان شاء الله نفعل بإذن الله. بحمدك بالله يا شيخنا الحلقات كلها بتزعلك قدر الاستطاعة لان في حلقات القنوات بتحتفظ بها نفسها لكن ما عندي أي مانع أبدا. ربنا يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا الحبيب ازي حضرتك. الله يبارك فيك الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويزيدك يا رب. الله يكرمك. كان عندي سؤال بخصوص الصلاة في المساجد الشهيرة يعني المساجد اللي هي فعل قبر حضر الحسين وغير ذلك. ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ الصلاة في المساجد التي فيها قبور الصلاة إلى القبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن التسميات التي سميتها لكن عموما أنا مذكر في هذا المقام ببعض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين يدي التذكير أذكر بأن الصلاة تصح ابتداء لكن عندك من المناهي ما يلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير لكن نرجع لأمر وهو يثير التساؤل هل مسجد الحسين الذي في القاهرة هل في قبر الحسين؟ الحسين مقتول في العراق رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه مقتول في العراق ما الذي أتى بقبره في مصر؟ فهذا أنا في طبعا لا أقول إن الحسين موجود هنا كقبر إنما أظن أنه سمي اسم قبر الحسين لكن في أمر إذا كان هناك أي شخص صالح والناس يأتون إلى هذا الشخص الصالح الميت يسألونه أن يكشف الضر أو يجيب المضطر فهذا شرك بالله أيا كان الميت إذا جئت تدعوه من دون الله تطلب منه أن يكشف عنك كربا أو يأتي لك بخير فهذا شرك قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه الواحد مدد يده للماء كده يقول اطلع يا ماء أريد أن أشربك أريد أن أشربك ماء اطلع ما الماء طالع كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الذين تدعون من دونه والذين يدعون من دونه لا يستطيعون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا الآيات واضحة في هذا المعنى فإذا كان القوم عند هذه القبور سيد البدوي إبراهيم الدسوقي الخليلي غيرهم يدعون غير الله فلا تكثر سوادهم، لا تكثر سواد أهل البدع وأهل الضلالات الذين يدعون غير الله. بارك الله فيك شيخنا. معلش مع بذل مرتبط بس للسؤال ده سؤال آخر، لو أنا مثلا في المقابل وبندفل حالة ودخل وقت مثلا العفو فيه زي استراحة في المقابل هناك أو حاجة قريبة، يعني تاجر المقابل زي استراحة هناك في المكان ده، فحاجة اللي احنا ممكن نصلي في الوقت ده، هل الصلاة في المكان زي ده فيها الحكم في كده؟ يعني استراحة واسعة بعيدة عن القبور مسافة، يعني على مثلا على حافة بداية المقابل إن شاء الله. والقبور أمامك أو خلفك؟ لا في الخلف. لا بأس حينئذ بالتوصيف الذي ذكرت. سلام عليكم. مرحبا يا أبا البخاري ومسلم، مرحبا يا أخت رقية، شفى الله والدك يا أختي رفيدة، أسأل الله أن يعجل بشفائه وشفاء أمراض المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. يعافيك شيخ عوض السجاير واحد صح. الله يعافيه يا رب ويهديه. الله يفرج كربه وهمه وهم كل مهموم مسلم يا رب العالمين. السلام عليكم. مساء البركات شيخ مصطفى. تفضل. حكم بيع صوت لشخص الأصل أن هذا البيع جائز. هذا البيع جائز، يعني أنا اشتريت منك سيارة بالقسط، ليس لك لي دخل، ليس لك بي دخل، أبيعها أشتريها ما لك دخل بي. أنت عارف أنه هو مش هدفه من السلعة أنه هو مش محتاجها، هو محتاجها المال بتاعها. يا أخي هو أدرى بنفسه، هو أدرى بنفسه، هذا بيع أو قرض؟ بيع، بيع. أحل الله البيع بهذه الطريقة، أحل الله البيع. قول يقول مثلا افهم كلامي، بس افهم كلامي، شخص قال أن أمامي الآن بيت فرصة، البيت يباع بمئتين ألف وسأبيعه أنا إذا اشتريته بأربعمائة ألف، لكن أنا ما عندي المئتين. يد اشتريت سيارة وبعتها، اشتريتها لأجل وبعتها نقدا لشخص آخر مقابل أن أستفيد مال وأربح من باب آخر، لا مانع من ذلك، كل هذا بيع. ما شاء الله. سلمك وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. أشهد الله أن أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال يا شيخ، كان في بيني وبين صديق الخصومة وأقسمت ألا أبدأ معه بالسلام ولكن لم تطلع لنفسي وبدأته بالسلام، يعني فما حكم ذلك يا شيخ؟ جزاك الله خيرا، أنت أحسنت أحسنت أحسنت، وأنت خير رجلين، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن لتمام الفضل كفر كفارتني. جزاك الله خيرا. وياك مش لتمام الفضل لزاما نكفر، مش لتمام الفضل، أقصد لزاما أن تكفر كفارتني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عايز فتوى في ثلاث معلق، انا في زمن كنت عايز ابطله وقعدت فتره في الصراحه على الصحه بس انا نفسي خليت يعني انت قلت اذا طل اذا انا عملت هذا الذنب زوجتي طالق كده؟ ما انا لا نريد وسوسه، هذا اسمع يا حبيب، المكان ليس مكان شياطين ولا مكان وسوسه. باختصار، ان كنت مريض ممكن تعالج، مريض نفسي ممكن تعالج. إذا لست بمريض وقلت إن فعلت هذا الذنب تكون زوجتي طالق لزجر نفسك، ففي هذا الباب قولان للعلماء، قول يقول بوقوع هذا الطلاق. وقول آخر وقول الأكثرين قول آخر وأنا أختاره أن هذا ما دام لزجر النفس فتكفر كفارة اليمين. خلاص؟ ما هي كفارة معلش؟ ما تعرفش كفارة اليمين. إطعام عشر لا لا أعتبر أنه هو عايز أخذ الاحتياط هذا للتعفيف أردها بالدنيا حلال؟ لا إذا اعتبرتها طارق من الخايف أنك تكون مريض. ما المريض ما يعرفش أنه مريض يعني. إذا قلت لا أنت طالق أو إذا اعتبرتها تطليقة تقول لا رجعتك وتشهد اثنين، لكن هذا ذنبه المسكين، أنت المذنب وأنت جنيت على زوجتك بدون أن تفعل هي ذنبا. الله يسلمك. كفرت يمين؟ انتظر، عرفت كفرت يمين كم؟ كفرت اليمين ما هي؟ ما كفارة اليمين؟ ما هي كفارة اليمين؟ عارف شفنا طيب بتغفر له وانت مش عارف كفارة اليمين. اطعم 10 مساكين او 3 ماشي كم مساكين طيب هذا. جزاك الله خيرا والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفنا ايه حكم لو حد تدفع فلوس التاجر علشان شغلها له في القسط بس. شغله في ايه؟ شغلها له في القسط بس، يعني شغلها له في التجارة معاه بس في القسط بس مش في القسط والكاش. هو حر مش مشكلة، الباب القسط جاهز. جاهز يعني. ما لم تكن هناك ملابسات أخرى. لكن أصل الباب القسط جاهز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخنا ما صحة قول عمر رضي الله عنه أفتح النساء فالفع. ها؟ أصبح النساء فالفع. فلسع. أصبحت النساء فلسع. لا. ها؟ أقبح النساء فالفع. أقبح النساء فلسع. أي أولاً صحة القول عن عمر رضي الله تعالى عنه لا أعلمها، لكن ورد شيء مشابه عن عمر، شيء مشابه عن عمر في هذا الصدد. قال عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر في تفسير تمشي على استحياء ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. فالسلفع من النساء المرأة خرجة دخلة خرجة دخلة ماشية في الطريق راجعة من الطريق سمونها سلفع من النساء. سلفع الخراجة الولاجة يعني كثيرة الدخول كثيرة الخروج كثيرة المشي كثيرة التهتك مع هذه يسمى سلفع وقحة جريئة على الرجال، وقحة جريئة على الرجال تكلم من الرجال يعني هذه السلفع من النساء. الحقيقة تمشي على استحياء مقابلها السلفع. السلام عليكم. خراجة ولاجة جريئة على الرجال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين يا سيد. تفضل. السؤال الأول أنا كنت محتاج مبلغ فلوس يعني أكمل أشتري قطعة أرض، وعايز أشتري عربية بمبلغ مثلا 500,000 من شخص بعيد عن البنك. إيه وبعد؟ وأبيعها. طيب وبعد؟ وأستفاد بالفلوس. طيب وبعد؟ بس وأصل للشخص ده. قلنا جائز الآن لو تتبعت أسئلة من دقيقتين جاء هذا السؤال جاوبنا عليه بالجواز. يعني جائز إن شاء الله. قلت لك هنا قلت لك جائز. نعم. جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا شيخ أنا. نعم. قدمت الشقة الاجتماعي انا بيت المؤذن دفعت فلوس انا عايزه اترجع الحته دي انا عرفت المهارات وانا حاسه بالظلم. دفعت فلوس ولا لسه ما دفعتش؟ دفعت مؤذن. الله ما دمت كنت جاهله كنت جاهله. لا لا لا طول طول فتره التأجير اللي كنت تعرف لما جيت ادفع المؤذن قبل المهارات. طيب ما الذي يعني اذا انت تراجعتي هل بس يا جماعه زين المؤذن قال خلاص يا جماعه انا عايز اخلص انا عامل اي حته بنزل خلاص ما دمت ترغبين في التراجع وعاجزه عنه نسال الله العفو. الفلوس كضيع لان عندنا ايضا نص عن رسول الله انه نهى عن اضاعه المال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ازي الحمد لله. شيخنا ويسلمك على المحيط كله ايضا تعتذر النساء في المحيط ولا تخرجن حتى يدخل الفطور هنا طهر للصلاة وطهر للجماع. الطهر طهران طهر برؤية المحيط وطهر بعد ذلك بالاغتسال فبعد الاغتسال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسألك أنا بس متوفي بقالي أسبوع. الله يرحمها. أنا كنت دعاء لي. الله يرحمها. الله يرحمها. وإحنا ست إخوات أربع بنات ولدين. في غصة في أرضي يا شيخ ويحفظ غصة يعني الله يخليه فتنة الشكل الدين الدولة يكون حاجة مثلا أو كده. إيه هو؟ مش فاهم. أي لم أفهم السؤال. الحزن الشديد دولة. الحزن الشديد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السلام عليكم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يطمن عليك يا رب. وعليك السلام. دلوقتي انا بعدي شتات وكبات تحصيل كتاب الاجل. فالشتات دي لمده سنتين. هتطلع كل سنه لوحدها ولا السنتين على بعض زكاه فعلا؟ اذا كان الدين مضمونا يعني ليس بدين ميت اخرج الزكاه عن كل الديون التي لك عند الناس. إذا كان دينا حيا يرجى سداده. أما إذا كان دينا ميتا لا تدري سيرجع أو لا يرجع تسقط زكاته إلى أن يرجع. تمام. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك من جهة كنت بتقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نهى عن إباعة الناس. أي نعم. حصل. أنا اللي هقوله حضرتك ده تقول لي بقى إباعة مال ولا لا؟ في شاب صغير مثلا أبو صاحب أبويا صغير كان عامل مشروع وهو إيه كان عايز فلوس في المشروع ده فأنا اديتها له يعني الوجه بتاع زي أخويا يعني. قرض ولا دين ولا قرض ولا صدقة ولا مساعدة؟ هو مثلا إحنا كنا في شهر مثلا 11 فأنا أنا هقبض جمعية شهر 3 يعني قرضا؟ لا ما لا كان كنت هشارك معاه. دخلت معاه شريك يعني ولا فهمني ايه نوع المعاملة التي بينك وبينه؟ أنا هديك الفلوس تشتغل بيها وأما يجي شهر 3 عايزني أكمل معاك ماشي مش عايزني أكمل معاك هات لي فلوسي وخلاص. إيه وربحي؟ وهاخد ربحي شهر بشهر يعني نعم وبعدين هو دي ما نعرفش بقى حصل معاه ظروف ايه مش عارف الفلوس كلها ما بقتش موجوده كل الفلوس راحت كل الفلوس مش موجوده وهو ارتبط معايا كان عمره كم سنه عمره تقريبا 24 سنة مشهور بالتجاره والمهاره فيها ولكن حل عليه بلاء او لا لا مش مشهور بالتجاره يعني طب ما انت عارف انه عمل مشروع فسددت له الفلوس ليه انا بالنسبه لي ما كانش بالنسبه للربح وانا مش باصص للربح يعني انا كان لوجه الله يعني عايز اقف جنبه وخلاص مش يعني هل انت الان تسال فقط انك اخطات في اعطائه الاموال او تسال عن انك تطالبه بالاموال التي خسرها لا انا هو الفلوس الزمته بيها ان هو هيجيبها لي وهو اساسا بيشتغل ومفيش فانا قلت الوجه اللي انا هسيبه طيب جزاك الله خير خلصنا من هاد بس يعني بس كده انا يعني انا لما سيبهم له الوجه الله كده لانه خسر انت اذا اخذتهم تاسم لانك انت اذا اخذتهم تاسم لانك دخلت معه كتاجر ولك ربح لا مش مسألة خسارة هو ممكن يكون طلب الفلوس هو شكله خيبة يعني هذه قضية تنظر قضية تسمع منك ومنهم لا أنا بالنسبة لي أنا كده خلاص يا أخي ما أنت سبت لي الفلوس خلاص الله يغفر لنا ولك خلاص السلام عليكم سب له الفلوس ورجع طلبه خلاص دخلت تجارة معه السلام عليكم نعم نعم الشيخ مصطفى العدوي نعم معايا الشيخ مصطفى العدوي اي نعم معك السلام عليكم يا شيخنا انا عليكم السلام من هولندا عندي سؤال لو سمحت سلي عندي بنت عمرها 18 سنة وعايزة تخش في مجال التمريض يعني تشتغل ممرضة وزي ما حضرتك عارف عندنا هنا كل اختلاف وكله يعني رجال ونسوان مع بعض وانا مستنفعه ما تخشش المجال ده بس هي عايزه تخش رأي الشرح في المجال ده مع انها هتشتغل ممرضه مع ستات ورجاله وفي وسط العارف الراجل وده يعني أنا كرأيي أنا معك على هذا الرأي الذي تختارينه لابنتك وفقك الله وزادك الله توفيقا فأنتم في دول كفر لا يتورعون من كلام النساء ولا من فعل المحرمات ولا يتورعون من بقاء المرأة مع الرجل ليلا وحدهما لا يتورعون من كل ذلك فأنا معك على رأيك الذي ذهبت إليه بمنعها من هذا العمل إن استطعت الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله سامح جزاك الله خير يا شيخ الله يسلمك الله يسلمك عليك الصلاة والسلام الشيخ مسعد يقول إنه يسأل هل يأثم بتركه المال قلت لا يأثم لأنه هو دخل معه في تجارة دخل وله أرباحه كيف إذا خسر الرجل المال كله ليس لك شيء دخل معه في تجارة ليست قرضا لكن إذا قلت أنه تشكل محاكمة من الصالحين التجار الفاهمين هل الولد نصب على الناس أم لم ينصب لك ذلك لكن إذا لم يكن كذلك فأنت دخلت معه تجارة لكن الأخ قال إننا عفوته كأنه مبلغ يسير وعفى والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا غالي الله يبارك فيك تفضل الله يكرمك كنت طلب من حضرتك بس تدعى لوالدي بالرحمة وتوفى النهاردة الله يرحمه رحمة واسعة والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وبارك لنا في عمرك يا رب يا شيخ وإياكم وإياكم وإياكم وياك وياك وياك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم تفضل. أحبكم في الله، بارك الله فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا بين الخطبتين في الاستراحة؟ لم يرد شيء. جزاكم الله خير شيخنا. وياك. أخوك عبد المحسن، ربنا يبارك. يا مرحبا دكتور عبد المحسن. الله يجزيك عنا كل خير وعن المسلمين وينفع بك. الله يبارك فيكم، الله يسلمك، الله يعافي الشيخ سيد الشرقاوي. ماله هذا السيد صاحبنا؟ لأن السيد الشرقاوي هذا أكثر من 1000 شخص. هذا السيد الشرقاوي صاحب الحسينية، الله يعافيهم أيا كانوا الله يعافيهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. سمعت يا شيخ انا شغال في محل ملابس، والمحل ده بيبيع تناطيل للبنات المقطعة، فحسن المرتب بتاعي ايه كده؟ الله المستعان. يبيع ملابس مقطعة، فقط ملابس مقطعة فقط ولا يبيع حاجات تانية من الملابس المقطعة؟ لا، هي بناطيل بنات وفيها تقطيع خفيف كده، بس ما يبينش الجلد، هو بس خربشة كده. على كل انت يعني كل المحل كده فقط ولا في شيء ثاني؟ لا في اشياء ثانيه، بس انا على انت بتشتغل ايه، محاسب ولا ما عملك؟ بائع ملابس. انت بائع، ليس عليك اثم، وغير هذا العمل اولى. سمعي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا شيخ، بخصوص سؤال الفاس كفل الطلاق لزوج النفس. ايه؟ بخصوص سؤال كفل الطلاق لزوج النفس عن ذنب الله. هذا السؤال للمرة الثالثة يسأل، فأعتذر عن الإجابة. لا أنا هسأل سؤال ثاني، لا أنا بتكلم بخصوص السؤال ده. هل الزواج له وقع اليمين؟ لن أسترسل، عفوا. أنا أجبتك بما فيه كفاية، ويوم بعد يوم أسأل هذا السؤال. سؤال كل مرة يقع فيها الفعل، ولا عن وقوع الفعل أول مرة وخلاص؟ أول مرة وخلاص، يعني مش عن كل عدد المرات اللي وقعت فيها. لا، إذا قلت والله العظيم من أكل فول مدمس وبعدها أكلت فول مدمس عليه كفارة، إذا أكلت فول مدمس تاني بعد غدا هي كفارة ده. إلا إذا حلفت بعدها. طيب خلاص. السلام عليكم. ولا كل يوم تمشي الحياة كده على فل، كفارة يومية، كل الناس تأكل فل كل يوم دمس. ماشي. الأخ محمد اللي يقول الأخ اشترط أن يأخذ مال عند ما اشترط أن يأخذ مال كاملا، قال يأخذ على حسب ما تأتي به المقادير. لم تسمع السؤال جيدا يا أخي. ثم إذا اشترط هذا الشرط باطل، لم يأخذ مربح إذا تحملت خسارة. الله يعافيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ تفضل. أخويا تقدم للزواج من فتاة، فهم أهلها ما قالوش إن هي مريضة مرض معين، ممكن تفاجأ بالمرض ده بعد الزواج. المرض ده عبارة عن يعني المهم يعني يصل لحد ان هي بتحاول تنتحر من تفرد، هو عايز تفاصل طبعا يعني. فايه حكم الشرع كده والمفروض الحقوق؟ هذه قضية تصنع من الطرفين، لا يستطاع فيها. لو كانت وكانت بهذه القصة، يعني لو كانت نفس الحقيقة دي. لا، على حسب يا حبيبي اسمع، على حسب حجم المرض. يعني في هناك أمراض تعتري الشخص كل سنتين مرة، كل 3 سنوات. هي تجاوزها الست قاعد معهم مدة 3 شهور. يا حبيبي اسمع كلامي، لا يصلح لي أن أفتي في قضية مالية بناء على سماع طرف يفترض افتراضات وينقل عني أنني ألزمت بكذا. لازم نسمع من الطرفين. قضية هذه ليست فتوى قضية، لكن إذا صغنا السؤال بصياغة أخرى، رجل تزوج امرأة وغشته وكانت مريضة مرضا خطيرا منفرا وهي تعلم وأنها يعلمون وكتموا ذلك يرجع عليهم بالمهر كتقعيد عام. أما قضية مثل التي تذكرها نسبية لا لازم نسمع فيها من الطرفين. تمام مع السلامة. هذا أنا أعتبرها أختك وأنت تحل المشكلة. أعتبر أنها أختك وأنت تحل المشكلة. شوف كيف ستحكم. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. فقلت الشيخ عندي سؤال. سأل عما بدا لك. أحد الأشخاص دخل معي في تجارة. وبعد؟ وعلى مدار سنتين خسرت أكثر من 180,000. أي وبعد؟ أنت اللي خسرت. أنت المشغل للأموال. أنا المشغل وهو أعطاني حوالي 40,000. وأنت خسرت. كنا متفقين على الربح. أيه. على حسب ما يأتي. أيه. ثم خسرت على مدار سنتين أكثر من 180. أيه. وهو الآن يطالبني بكل ما دفع من رأس المال الأساسي. أيه. وأنا قلت له أنا خسرت على مدار السنتين أو الثلاث سنوات أكثر من 180 ولا يصدق هذا. أيه. وكان يأتي في المشروع وينظر ويرى كل هذا لكن هو لا يقتنع بما أقول. أيه. ماشي. والآن أنا لا أعرف ماذا أفعل معه ويدعو علي يقول أنت أخذت مالي هكذا يعني. في مثل هذه الأحوال نحن بين أمرين. اسمح لي أتكلم بصراحة يعني. نحن بين أمرين. الأمر الأول اسمح لي في الكلام أن تكون أنت مش أنت بنفسك يعني أن يكون المستثمر نصاب وكذاب ويقول للناس أموالكم ذهبت وأنا خسرت ويضيع المال ويأخذ مال الناس. هذه حالة. حالة أخرى أن يكون المثمر حقيقة خسر ولكن الثاني لا يصدقه لقرائن. ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ تشكل لجنة من المختصين في نفس المهنة فنسأل أنت خسرت ماذا اشتريت وماذا بعت وكيف خسرت الأموال. الفاهمون في المهنة هم الذين يسألون عن هذا يسألونك ومن ثم يكتشف. إذا قلت مثلا يا جماعة جاءت أحداث الكورونا كما لا يخفى عليكم عطلت العمل فكنت أدفع إيجارات للمحلات ولا أعمل أدفع إيجارات للعمال ولا أعمل. هنا سيقولون نعم قولك صدق والخسارة حلت على الجميع. إن قلت يا جماعة أنا اشتريت سلعة والجمرك كما لا يخفى عليكم زودها علي جاء قرارات بتعويم الدولار أو كذا فينظرون إلى القصة وجدوا أن كلامك يقبل قبلوه لكن وجدوا أن الشخص ينصب على الناس ويأخذ أموال الناس وبكلمة أنا خسرت ويضيع أموالهم لا. فلا بد من لجنة تجارية محكمة من أهل الفهم في مهنتكم وأن تجلس أنت وهو مع اللجنة وتقضيان كقضاء. أما إذا صدقناك أنك خسرت فيدعو أو لا يدعو لا يعنيني بشيء. لكن سؤالي هل الخسارة استحوذت على كل رأس مالك؟ يعني هو دفع 40,000 وأنت تقول خسرت 180 ممكن يكون عندك 10 ملايين وخسرت 180 فنسبة خسارتك مثلا 10% لكن نسبة خسارته تريد تحمله 100% هذا ظلم. شيخ المجموع الكلي للمشروع كان في حوالي 80. هذه قضية يا أخي الكريم ينظرها أهل الاختصاص بينك وبين الله أنت أعلم بنفسك لكن كحكم أهل اختصاص ينظرون في القضية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك لو في حد في الجروبات اللي عارفين يطلب مساعدة يشهد يصدق ويساعده ولا باب الأولى الطلاق؟ هذا باب نصب عظيم على الجروبات هذه. نعم. على النت وسيلة ابتزاز واختلاس كبيرة الأيام هذه، والقنوات الفضائية وسيلة ابتزاز واختلاس. واحدة تقال القناة الفضائية بربى ايتام وبعض الدموع تنزل وهي معها ملايين. انتبهي انتبهي، ضعي مالك في المحل اللائق به. الآن النصب كثير على الجروبات وعلى الفضائيات، وعلى يجيب لك مثلا واحد في في في مؤسسة يقول لك، يجيب لك واحدة بتبكي ومش لاقية مية وانا من لها بير، والفلوس اين تذهب؟ نصفها للقنوات الفضائية وربعها وربعها للموظفين، وفوضى مالية. لا تضع أموالك إلا في أيد أمينة، ثقة تنفقها في طاعة الله ومرضاة الله وفي الوجه المناسب له. تأخذ بالك يا أختي، لأننا جربنا كثير هذا. على أنا ممكن واحد يرسل رسالة، أنا فقير جدا ومحتاج وعندي 10 أولاد وما معي إيجار السكن، ويتكلم بكلام ونحن ما نستطيع نحرر ولا نكذب، فلا بد أن نتأكد مما يذكر. فهمتي؟ الله يسلمك إن شاء الله. الله يعافيه الشيخ سيد عبد السلام الشرقاوي، الله يعافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل، بارك الله فيك يا عمر. بيجيب بياض معقول ويشتري سبب سيارة ويضح. ها؟ أخصى بيشتري بياض معقول من أحد المعاقين. أيوة، قال سيارات المعاقين موضوع حتى يفهم الناس. الدولة تقول أي واحد معاق يذهب يشتري سيارة وسنعافيه من الجمرك. فمثلا سيارة مثلا ب100,000 جنيه، 100,000 جنيه مش هندفع لها جمرك، هي بتباع برا ب200 مثلا، جمرك المية عفونا له عنها. لكن تضع الدولة شروطا أن لا تباع هذه السيارة في خلال مدة 5 سنوات، بعد 5 سنوات يبيعها. فأتي رجل يقول لهذا المعاق، يا أخي أنا أشتري منك هذه السيارة الآن قبل حلول الوقت المسموح بالبيع فيه، اشتريها هي مثلا ب170، استفيد منك 30، تستفيد أنت 70 وأنا استفيد 30، ويمضي يعني العقد. فهذا السيارة عليها حظر بيع من الدولة، عليها حظر بيع غير مسموح ببيعها، ولا تستطيع تسجلها في المرور. فإن أمكن يمن حق انتفاع فلا بأس بحق الانتفاع، لكن بيع وشراء والسيارة عليها حظر بيع لا يجوز. فهمت؟ فهمت؟ شكرا يا شيخنا. السيارة بيدفع مبلغ مثلا 30,000 جنيه حق البياض وياخد البياض من المعاق. ما هو ليس بمسموح له أن يشتري. نعم. لا يعطونه. يحيى العدوي يفعل ماذا؟ يذهب إلى مدرسة قرآن أخرى، دار تحفيظ أخرى مفتوحة، ويعطيها المال. السلام عليكم. الله يبارك فيك. لسه حضرتك معلش الموضوع ده، لو أخوه مثلا أخطأ يعني أخذ قرض من البنك وشراء سيارة وتعثر فيها بسببها مثلا، هذا كان عفوا، هذا كان في حاجة ماسة إلى السيارة أو مزيدا من الطرف. أما هنا طبيب فممكن شوية مظاهر اجتماعية شوية، يعني أخطأ يعني أخذ قرار ندم عليه، يعني خلاص هو ندم ويعني حس إنه يعني مش هيكرر حاجة زي كده وغلطة زي دي آخر مرة، فهل يجوز من زكاة المال إن أنا أساعده؟ مسألتك حساسة بعض الشيء، لأن العلماء يقولون الغارم بحق هو الذي يساعد، لكن غارم بباطل لا يساعد. أوضح، واحد له أخ ذهب اشترى خمرا واستدان، استدان بسبب الخمر، وبعدين قال أنا تبت، هل نسدد عنه ثمن الخمر من الزكاة؟ لا، هذه تكون معاونة على الإثم والعدوان. واحد طبيب مثل أخيك أو كأزال عنده سيارة فيت مؤدية للغرض، يتفاخر وهذا بيشتري مرسيدس ويقترض من البنوك بالربا، سيتباهى أمام الخلق لا يساعد من الزكاة حينئذ. فمسألتك حساسة ولا تجامله لأنه أخوك. لو واحد غير أخيك جاء وهذا المقياس قال لك أنا فعلت كذا وكذا هتساعده من زكاة المال بكم؟ أنا مع حضرتك أنا فهمت بس أنا أكلم عموما. أصل الزكاة ليست حقك ولا حق أخيك, حق الفقراء. هذه لا أترك المرضى بالكبد وبالفشل الكلوي والجياع وأعطي لأخيك المتباهي الطبيب المتباهي بشراء سيارة. أنا أقول لك يا مولانا أنا مثلا أنا وليكن زكاة المال 2.5% مثلا أنا يعني أنا حاطط على نفسي زكاة أو فرض يعني نادر بيني وبين ربنا بأن أنا لو ربنا رزقني مثلا بالشهورة دي فطلع نسبة مئوية من دخلي لله ما حددتش أوجهها لا سبب عفوا عن زكاة المال يعني أنا كان نادر بيني وبين ربنا وأنا يعني إيه قلت خلاص أطلع بزيادة فوق زكاة المال اللي ربنا فرضها عليا أنا فرضت على نفسي حاجة تانية وما عنديش مشكلة الحمد لله يعني متغلب على نفسي. يا أخي كلامك كثير اسمع مننا يا أخي اسمع في فارق أنت كلامك تغير في فارق بين زكاة المال وفارق بين الصدقات العامة. أيوة إذا الصدقات العامة ممكن أنا آسف يعني ممكن تخصص زي حضرتك فاسمح لي أنا آسف يعني مهندس أنا ممكن يقول لي التعبير فسامحني أنا آسف يعني لا تأسف ماشي لا ما دام زكوات لها مصاريفها الصدقات العامة لا بأس. لا بأس يعني لو أنا مثلا أكثر من زكاة المال ماشي يعني خلاص زكاة المال أنا فاهم إن هي العيب وبتاعتها وانتصارها المساكين والمسكين والمساكين ماشي وفي الرقاق ربنا سامحني أنا عايزك في الترتيب يعني مش بقول الآية بس أنا قصدي يعني المصادر الشرعية للزكاة معروفة. لكن لو حاجة زادت عن الزكاة الحاجة اللي أنا صرفتها قلت نادرا عليا يا رب لو تأسيني بالعمل مثلا في الخليج أو كده. بس إحنا لنا حق عليك يا أخي حقك إنك تريحنا برضه لكن كلامك الكثير أتعبنا راسنا تعبت أجاوبناك خلاص. لما حقك يا مسلم يعني الله المستعان سواء مصطفى الشرح أهل مسلم الأخ بالقاس بارك الله فيك. وفي أخ اسمه بالقاس ولا بلدته بالقاس بالقيس بلده بالقاس ما أدري هو رجل أو أشكرك يا بالقاس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ معايا سؤال أسئلة. اختصري لو سمحت لأن الوقت انتهى. حاضر. شيخ يأثر اللي هو يتوب ما يحطش إيده على بقه؟ ينفع اللي يتوب ما يحطش إيده على بقه؟ ما يحط إيده على بقه. لأن النبي قال إذا تثاءب أحدكم فليظلم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. الشيطان يدخل أم لا؟ طيب يعني انا بطلع صدقه بتاعي سمعت في التليفون في واحده بتصرف هي انا هطلع صدقه فممكن ما اعرفش بطلعها على التليفون الناس بتتصل بيه بتقول الادوار مياه وسقيه انا بطلع ما اعرفش فهمت. الاحسن تعرفي صحيح انت لك نيتك لكن الافضل انا بثق في قنوات اللي هي قنوات الرحمه والله شوف يا اسمعي يا اختي القنوات شيء والمعلنون شيء اخر. القنوات شيء القناة لا تتحرك تحري الكامل لمن يأخذون الوقت يعني هم يشترون وقتا عند القناة يقول هذه الساعة يا قناة أنا أشتريها منك ب10,000 جنيه مثلا أو الدقيقة بشتريها بكذا تقول تفضل اشتري. المسؤولين عن القنوات في كثير من الأحيان لا يدققون في النوعية نوعية الإعلان والله ما عدنا الآن نريد أن نتحرى في الجميع الآن. لا طب أنا لحظة بدك تحسبي صدقة حتى لو كنتش عارفة. أيوة بس لما تحري لأن الله قال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كلما وقعت الصدقة في شيء في مكان وفي احتياج إليها كلما عظم أجرك. فهمت كلامي؟ فهمت وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. الحدث الله يوفقنا وإياك. اجتهد أنت من بلد قرية ولا أيوه هل قرية؟ شوفي يا أختي شوفي يا أختي الله يغفر لك أنت من قرية تستطيع بإذن الله أن تعرفي كل الفقراء في قريتك وتسألي عنهم وتستطيع أن تعرفي احتياج قريتك لماذا ويكون أولى لك الأقربون أولى بالمعروف. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عليك الصلاة والسلام وبركاته. هذا وبهذا القدر أجتزئ. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اجمع بين قلوب المؤمنين على كتابك وسنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كل سوء وكل مكروه وجنبنا والمسلمين والمسلمات الفواحش ما ظهر منها وما بطن. واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب عافي مرضى المسلمين عافي مرضى المسلمين. اللهم عافي مرضى المسلمين ورد غائبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخيرنا ورحمن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بك يا رب الناس من شر الوسواس الخناس ونعوذ بك يا رب الفلق من شر ما خلقت يا رب العالمين ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اجعل لنا يا ربنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك الدين القيم دين الإسلام الذي مننت علينا به يا رب العالمين. اجعلنا من جندك المنصورين يا رب العالمين. أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. أنت رب كريم من علينا بكريم الأخلاق. اللهم إنا نسألك مكارم الأخلاق يا رب العالمين وصالح الأعمال وطيب الكلم وخالص النوايا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ارفع البأس عن المتبائسين من المسلمين. أنجي المسلمين في بورما وفي فلسطين وأنجي المسلمين في اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي كل البلاد يا رب العالمين. اللهم إن كان هناك من يمكر بالمسلمين فامكر به يا رب العالمين. اللهم امكر به اللهم إن كان هناك من يكيد للإسلام أهله فقد قلت وقولك الحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيدك يا ربنا أعظم، أنت يا ربنا خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، أنت الملك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، دبر لنا أمرنا خير تدبير، اختر لنا يا رب فقد رضينا باختيارك لنا يا رب العالمين، اختر لنا يا رب ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا، رضينا بقضائك ورضينا بقدرك، فالطف بنا وارحمنا وقنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت يا رب العالمين. ألف يا ربنا بين قلوب المسلمين، واهديهم سبل السلام، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، أجعل بلاد المسلمين وبلادنا آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك آمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، أنت الواحد، أنت الملك، أنت الملك، أنت الملك، تدبر الأمر يا ربنا من السماء إلى الأرض، القول قولك، القول قولك، قولك فوق كل الأقوال، أمرك فوق كل الأوامر، أنت الكبير المتعال، إذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون، رضينا بك وليا ونصيرا، رضينا بك وليا ونصيرا، رضينا بك وليا ونصيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولأبوينا ولوالدينا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، احشرنا يا رب مع الذين أحببناهم فيك، مع الذين أحببناهم فيك، مع رسلك الكرام وأنبيائك الكرام والصالحين والشهداء يا رب العالمين، خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير يا رب العالمين. هذا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.